نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الإصدار، وختاما تقبلوا منا أطيب تحية مع تحيات حامل المسك بدولة الكويت، هاتف رقم 4840740، فاكس 4837929، وهاي كواليتي بجمهورية مصر العربية، هاتف رقم 7492985، فاكس 3375461. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.